وعلى آله سيدنا محمد. يا ربنا سلك من تلك القصور ترفع بلاد تلك السجيفة وفي المصاب إذا قد تعاك. يا ربنا سلك من تلك القصور ترفع بلاد تلك السجيفة وفي المصاب إذا قد تعاك. ولا تخايب رجراتي الذي قد رجاك يا واسع الجود يا معظم وعظم عطاك سالت بجاه النبي المختار خير انبياك السيد الكامل المعصوم حامل سواك سالك بجاه النبي المختار خير انبياك السيد الكامل المعصوم حامل لواك شاهد في الكون لا للكون مضار ضنار لقصص المستوى بل بالأدل باشتباك أشرف نبيك السعى ما قصده إلا رضاك نصح وبلغ أدى مأت من دونك في قصص حيث أدهله لا محسناك في مرتبة عالية قلنا لها من علاك في مرتبة عالية قدنا لها من علاك ما حد بلغ منتهى من جميع الصياك قد قرت رسله انه امام اولياك قد قرت رسله انه امام اولياك يا الله بحق عليك انصر علينا سماك يا الله بحق عليك انصر علينا سماك عجل برحمتك يا رحمن وارفع بلاك عجل برحمتك يا رحمن وارفع بلاك عجل برحمتك يا رحمن وارفع بلاك سيول في غفري كالفات نجم السماك سيول فاضت علينا من سحايب نداك ثم الصلاة على المختار خير أنبياك والحمد لله رب العالمين.